想一个事情，我大姐这里没有人都给认识，看了然后呢你交给你的不是你孙子，你的妈妈啊，你孙子就是那啊，你妈妈啊，那个是你汉堡还有一个拉面什么，我要比大表示的قد تأتيكم كلها وقد يأتي بعضها في الاحتضار، المهم أن الاحتضار لم يخرج عنها. وبعد أن نلقي الأسئلة سنجد أنها قد اشتملت على الكتاب كله. نص الأول، هذا الكتاب مؤلفه هو، هذا الكتاب مؤلفه هو نوح، المولود سنة نوح، والمتوفى سنة نوح، ورواه عنه نوح. سلسة من مؤلف الكتاب؟ متى ولد؟ متى توفي من روى هذا الكتاب عنه؟ لا، الراوي فقط اللي هو عبدوس ابن مالك العطار. خلاص. السؤال الثاني، من أصول أهل السنة ترك البدع، اذكر الدليل على ذلك، اذكر الدليل على ذلك. طبعا عندك آية وعندك حديث، يكفي آية وحديث، وإن زدت أثرا فلا بأس. بنص. نعم. ثم بين حال المبتدع، ثم بين حال المبتدع. كما قلنا المبتدع نوعان، جاهل ومتعصب. هذا الجاهل ينصح ويوعظ، فإن قبل فبها ونعمت، وإن جهل وأصر يهجر. أما الثاني المنظر للبدعة المنافح أي المدافع عنها، فهذا يحذر منه. ثم بين حال المبتدع وموقف أهل السنة منه، وموقف أهل السنة منه، يعني يقتلوه، يكفروه، ينصحوه، يحذروه، يجادلوه، يخاصموه، هذا كله ذكرناه على الصنفين، الجاهل ينصح ويوعظ، وغير ذلك يحذر منه وطبعا لا يكفر. السؤال الثالث، ما موقف أهل السنة من الخصومات، من الخصومات وأصحاب الأهواء؟ لعل الكلام فيه تكرير كده، أصحاب الأهواء مثل المبتدع، إنما يعني موقف أهل السنة من الخصومة. طبعا أي كلمة تذكرها طالما فيها أصل من الأصول فلا بد من الدليل، من الكتاب ومن السنة، ونكتفي بذكر آية أو حديث. بقية السؤال الثالث، ثم اذكر أهم علامات أهل البدع والأهواء موجودة في الكتاب، وزدنا عليها علامة، تقديم العقل على النقل، يحكمون عقولهم بالآيات والأحاديث. السؤال الرابع، اشرح قول الإمام رحمه الله، طبعا رحمه الله جملة اعتراضية توضع بين شرطتين، وطالما قلنا قول يبقى نضع نقطتين دون فوق الأخرى مش كده، وليس في السنة قياس. اشرح قول الإمام رحمه الله، وليس في السنة قياس قاصرة ولا تضرب لها الأمثال. السنة اللي هي العقيدة، والقياس لا قياس في العقيدة، إنما هو التوقيف على الآية أو الحديث. ولا تضرب لها الأمثال، لا يقال لما ولا كيف، وما قاله أبو هريرة وما فعله هارون الرشيد مع عمه عيسى بن جعفر لما قال أين التقيا يا أبا معاوية، قصة أبو معاوية الضرير لما احتج آدم وموسى. السؤال الخامس، اذكر درجات الإيمان بالقضاء والقدر، اذكر درجات الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة مع الدليل. هذه ليست موجودة في الكتاب ولكن شرحناها في درسين. أربع مراتب أو أربع درجات: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. العلم علم كل شيء، والآيات كثيرة في كتاب الله. والكتابة كتب الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما يكون إلى يوم القيامة. والأدلة على ذلك كثيرة. فهذا في الكتاب: المشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شاء الله ما اقتتل. الخلق: والله خلقكم وما تعملون. طبعا إن زدت وفصلت بقى، وإن المشيئة نوعان وكونية وشرعية، والله خلقكم وما تعملون، والله خالق والعبد فاعل، ونجمع بين ذلك، فهذا دليل على أنك قد استوعبت الكلام وذكرت وأجبت وأتقنت، فجزيت خيرا. السؤال السادس، فصل الكلام، فصل الكلام في مسألة الرؤية. الرؤية بالتاء لأنها بالعين، أما الرؤية بالألف تكون في النون. خلاص، رأى رؤية غير رأى رؤيا، هذه يقظة وتلك في المنام. فصل الكلام في مسألة الرؤية. إيه هي الرؤية دي؟ اللي هي رؤية المؤمنين وربهم في الآخرة. خلاص، إن شئت أن تكتب بين قوسين فبها. مع ذكر المخالف، مع ذكر المخالف لأهل السنة في هذه المسألة، مع ذكر المخالف لأهل السنة في هذه المسألة، وضحض شبههم، ضحض الشبهة يعني فندها وأبطلها، يعني يجيبوا آية هم يوجهونها توجيها وأنت توجهها. طبعا مسألة الرؤية معروفة، أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الآخرة من جهة العلو من فوقه ولا يحيطون به. أما المخالف فخالفهم في ذلك المعتزلة فأنكروا الرؤية في الدنيا والآخرة، واستدلوا بآيتين: لم تراني لا تدركه الأبصار، فكيف توجه الدليلين؟ خالفهم في ذلك الأشاعرة، قالوا إن المؤمنين يرون الله ولكن من غير جهة، فنقول لهم بل من جهة العلو، كما قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وتذكر دليل على علو الله عز وجل، وإن العلو صفة ذات لا تنفك ذات الله عنها لا في الدنيا ولا في الآخرة. خالفهم في ذلك الصوفية، قالوا إن الله عز وجل يرى في الدنيا وفي الآخرة، والرد عليهم: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، كما في صحيح مسلم. السؤال السابع، من الأمور المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، من الأمور المتعلقة باليوم الآخر، من الأمور المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، مفهوم في بعض كذا وفصل كذا وفصل، خمس ستة أشياء. خلاص، أكمل. ثم اختر ثلاثة من هذه الأمور ثم اختر ثلاثة من هذه الأمور السابقة واذكر معتقد أهل السنة فيها مع الدليل. طبعا من الأمور المتعلقة بيوم الآخر الميزان والحساب، واعلموا أن الله عز وجل يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، وحوض الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك يتعلق بذلك سؤال القبر وفتنة القبر، عذاب القبر ونعيم القبر، وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الجنة والنار مخلوقتان. كل هذه أمور تتعلق باليوم الآخر، فأنت تختار ثلاثة وتفصل فيها الكلام على معتقد أهل السنة والجماعة، ما لا نريد المخالف بذلك. يعني في مسألة الشفاعة مثلا لا نريد المخالف، المعتزلة مثلا الذين خالفوا أو الخوارج أو مثلا من ينكر عذاب القبر، هذا لا نريد. السؤال الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جملة اعتراضية ونقطتين وتفتح قوسين لأن هذا نص، خير أمتي قرني، نقط وتقفل القوسين، من راوي هذا الحديث؟ على الاستفهام، ومن أخرجه من أصحاب الكتب؟ الراوي الصحابة، خلاص مش الراوي اللي هو البخاري أو مسلم أو لا، الراوي الصحابة وهو عمران ابن حصين. طبعا الحديث في الصحيحين وفي غيرهم. طيب الجزء الثالث، ثم اكتب الحديث إلى آخره، وبين عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، نترضى عليهم جميعا ونترحم عليهم ونشهد لهم بالفضل، ونقر أن أفضلهم الخلفاء الأربعة ثم بقية العشرة وأهل بدر من المهاجرين ثم الأنصار وهكذا. ها الإجابة؟ السؤال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير أمتي قرني، من راوي هذا الحديث ومن أخرجه من أصحاب الكتب؟ ثم اكتب الحديث إلى آخره، وبين عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة. طبعا لما نقول ثم اكتب الحديث ممكن واحد يقول ايه اكمل، لا اكمل يبقى من عندك، انما اكتب الحديث كما قال رسول الله، انما اكمل يبقى الحديث ناقص وانت او يعني ستستدرك شيئا على الله، فلما تقول اكمل الايه او ستستدرك شيئا على رسول الله فالصواب ان يقال ايه اكتب الحديث او اكتب الايه. واضح اخواننا؟ يتعلق ايضا بهذا عقيدة اهل السنة والجماعة، الناس اللي هم يذمون بعض الصحابة او يطعنون فيهم، فطبعا يعني ينبغي ان تعرج على هذه المسألة. خلاص يعني اختصار. وايضا ننبه الى ان اللفظ الموجود خير الناس قرني كما هو مشهور فيه كلام، خير الناس قرني صحيح، انما خير القرون قرني، خير القرون قرن ضعيف، إنما خير الناس قرن هذا هو الثالث، أو خير أمتي قرن. السؤال التاسع، ما واجب المسلم تجاه ولي الأمر المسلم؟ ما واجب المسلم تجاه ولي الأمر المسلم؟ طبعا السؤال محتاج الى كلام، السمع والطاعه، ولكن الطاعه مقيده بالمعروف، وعدم الخروج عليه، وعند النصيحة ننصحه أمامه وبرفق وبدين، أما نشر معايبه ومساويه والخروج عليه بالسلاح أو بالكلام أو المظاهرات فكل ذلك لا يجوز، ونؤدي إليه الزكاة وهو الذي يقسم الفيح وهو الذي يطبق الحدود أو من ينيبه، وكذلك نصلي وراءه برا كان أو فاجرا كده. فصلنا هذا الكلام. طيب إن أمرنا بمعصية فلا طاعة له، متى نخرج عليه؟ بس أنا بقول ولي الأمر المسلم، خلاص؟ يبقى ما إن ذكرتها فلا بأس. السؤال العاشر وقبل الأخير، ما معتقد أهل السنة والجماعة في من يذنب ذنبا صغيرا أو كبيرا سواء تاب أم لم يتب؟ طبعا العلماء، ما معتقد أهل السنة والجماعة في من يذنب ذنبا صغيرا أو كبيرا سواء تاب أم لم يتب؟ نقول ما دام لم يستحل فهو من المسلمين، ثم إن كان تاب فالتوبة تجب ما قبلها، إن لم يتب فالصغائر تمحى بالصلوات الخمس ورمضان والعمرة والحج وهكذا. طب إن كان كبيرة انطبق عليه الحد فالحدود كفارة، إن تاب منها فهو داخل في قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. أما إن كان صاحب كبيرة ولم يتب ومات ولم يقم عليه الحد فهو في مشيئة الله، وأيضا نصفه بوصف الإيمان، لا نقول كما تقول الخوارج إنه كافر أو كما تقول المعتزلة إنه في منزلة بين منزلتين، بل نقول مؤمن ناقص الإيمان، ولا نقول أيضا إنه في الآخرة مخلد في النار، بل هو في مشيئة الله كما قلنا على التفصيل السابق. واضح؟ ها؟ ويصلى عليه ويترحم عليه. السؤال الأخير، النفاق نوعان، فما هما؟ نفاق قلبي ونفاق جوارح، أو نفاق عملي ونفاق عقائدي، وما الدليل على ذلك؟ عندك الآية إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار في حق النفاق العقلي، وآية المنافق ثلاث في حق النفاق العملي، وما جزاء المنافقين؟ الجزء الثالث، وما جزاء المنافقين؟ طبعا النفاق العقدي مخلد في النار، والنفاق الآخر صاحبه صاحب معصية يكون فيه الكلام السابق، إن كان كبيرة فإن تاب أو أقيم عليه الحد مفيش حد، يبقى إذا تاب طب لم يتب هو في مشيئة الله، إن شاء له المغفرة غفر، وإن لم يشأ عذبه ثم أخرجه من النار بعد أن يكون قد انتحش. هذه بعض الأسئلة يمكن أن تأتيكم كلها، ويمكن أن يأتي بعض منها، خلاص؟ طبعا لو الامتحان ده بالصورة تكفي ساعتين، مش كده؟ ها؟ ايه اللي بقول؟ 11 ساعة، 3 ساعات؟ ممكن كلهم يجوا وانا اميل لهذا. 7 ساعات الوقت مفتوح، اللي عايز يجاوب في ساعه ويروح خير وبركه، مش انا اللي هرائي. فالوقت مفتوح، اللي عايز ساعتين ماشي، اللي عايز ثلاثه ماشي، اللي عايز يقعد ويكتب بحث جزاه الله خير. طيب بهذا نكون قد وضعنا الاسئله. هل هناك وانتم تذاكرون، هل هناك شيء يعني يحتاج الى اعادة شرح وبيان. ها؟ اربع مراتب: نهى العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم اي آية تدل على العلم، وكان الله بكل شيء عليما، خلاص، او اي حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه اثبات صفة العلم. الدرجة الثانية درجة الكتاب، فتأتي بآية او حديث الا في كتاب من قبل ان نبرأها، او اول ما تاء اول ما خلق الله القلم. الدرجة الثالثة المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الدرجة الرابعة الخلق، خلق الله لأفعال العباد، حيث إنه هو الذي خلق الإرادة وخلق الجوارح، وعمل الإنسان ناتج عن هذين، عن الإرادة وعن الجوارح. إن شئت زيادة فعد إلى شرح العقيدة الوسطية الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، أو القول المفيد، أو معارج القبول، أو أعلام السنة المشهور اللي هو 200 سؤال وجواب للشيخ أحمد حافظ حسن عليه رحمة الله. نعم. في الرؤية أن المؤمنين يرون الله ولكن من غير جهة، لأن هو من عقائدهم أن الله في كل مكان، وينفون عن الله صفة العلو، فيقولون ان المؤمنين يرون الله، دلت الادله على ذلك، ولكن ليس من جهه العلو، فوافقوا اهل السنه في جزء وخالفوهم في انهم قالوا من غير جهه. الصوفيه يرى في الدنيا وفي الاخره، يرون الله عز وجل في الدنيا، هم يقولون ذلك. والرد عليهم حديث مسلم: واعلموا ان احد منكم لن يرى ربه حتى يموت، رؤية عينية، أما في المنام فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراه، وورد عن الإمام أحمد أنه رآه، وبعض السلف رأى ربه ولكن في المنام وليس في اليقظة، خلاص؟ نعم. في من أذنب إن كانت ذنبه صغيرة، خلاص؟ طبعاً في شرط أول هو أنه لا يستحل، فإن لم يستحل فهو من المسلمين. إن استحله سواء كان صغيرة أو كبيرة، ارتكبه أو لم يرتكبه، فهو قد استحل ما حرمه الله فهو كافر. أما من لم يستحل فالصغائر تذهب وتمحو وتمحى بالحسنات، إلا الحسنات يذهبن السيئات. الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فهذا عن الصغائر. اما الكبيره لا، في اي شيء يدل على على المعنى، ولكن ما تقولش فيما معناه. اي نعم. ها؟ يعني انا لم اطلب منك ان تذكر الراوي واللي خرج الحديث، ولكن كل اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم كذب، انما فيما معناه، فيما معناه دي تبع جماعه ثانيه ما نحبش ان احنا نكون زيهم. او كما قال في نهايه الحديث تقول ايه؟ او كما قال عليه الصلاه والسلام، خلاص؟ اصل مساله روايه الحديث بالمعنى فيها كلام، فيها خلاف، هل تجوز ام لا تجوز؟ من الصحابه ومن التابعين من كان يرى عدم الجواز، ثم عند العلماء الذين قالوا بالجواز اشتركوا شرطا الا وهو ان يلم بلغه العرب، ومن في زمننا هذا يلم؟ يعني حتى لو كان يجوز روايه الحديث وهذا هو الراجح، ولكن لمن؟ مش ليه؟ خلاص؟ ها؟ ابن عمر كان لا يرى رواية الحديث بالمعنى، وحمد بن سيرين وغيره من العلماء. إن كان صاحب كبيرة ينظر في أمره، أقيم علي الحد فالحدود كفارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقم علي الحد لأن الله عز وجل ستره، أو لم يصل الحد إلى الحاكم وهو ستر على نفسه، ينظر في حاله هل تاب أو لم يتب. فإن تاب فالتوبة تجب ما قبلها، وآية الزمر تشمله: إن الله يغفر الذنوب جميعا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. دي في الكبائر؟ لا. ولا يقتلون النفس التي حرم الله، ولا يزنون، والقتل كبيرة والزنا كبيرة، ولكن إلا من تاب. فيا الكبائر إن كان أقيم عليه الحد فالحد كفارة، لم يقم عليه الحد وتاب فالتوبة تجب ما قبلها. قد لقي الله وهو لم يتب ولم يقم عليه الحد، فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء. وهنا آية النساء: إن الله يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دونه. وطبعا ما دون ذلك يأخذ الكبيرة والصغيرة. نعم. أي نعم، ولكن تاب تستدل به على أنه قد تاب فقبل الله عز وجل منه. نعم. قول ابن مسعود: إياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. إياكم أسلوب تحذير، يحذر ابن مسعود الصحابة ومن جاء بعدهم من الابتداع في دين الله، هذا واحد. الثاني التنطع والتعمق، يعني التشدد في دين الله عز وجل. هلك المتنطعون، يعني المتشددون، يعني الأمر يسير هو يشدد على نفسه، خلاص؟ يعني مثلا لا يستطيع أن يقوم في الصلاة لمرض أو لضعف في جسده، فيتنطع ويتعمق ويتشدد ويستند على شيء، هذا ايه؟ تكلف، هذا تشدد، لا صلي وانت جالس، خلاص؟ بعض الناس وهذا يدخل في التنطع، لا يستطيع ان يسجد على الارض، فيضع امامه المخده او مثلا او شبه ذلك، هذا من التنطع. لماذا؟ لا صلي كما تستطيع، انحني هكذا، ولكن اجعل انحناءك للسجود اكبر من انحنائك للركوع، خلاص؟ انما تحط حاجه قدامك على اساس هذا من التشدد في دين الله عز وجل. وعليكم بالعتيق، العتيق الدين، يعني الدين الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة الذين تعلموا على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إجابة للسؤال الأول، السؤال الأول بنقول الكتاب اسمه ايه؟ اسمه أصول السنة، لمؤلف الإمام أحمد بن محمد ابن حنبل ابن هلال الشيبان، أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال الشيبان، المولود سنة 64 و100 والمتوفى سنة 41 و200، خلاص؟ يعني عمره كان 77 سنة. باللغة العربية اللي حفظتها تكتبها، هتظبط في الحيلة وتطلع ريحة الطبيخ يبقى بلاش تفهم الله، خلاص؟ ورواه عنه عبدوس ابن مالك العطار، هذا يكفي في السؤال الأول. ماشي؟ حد عايز يسأل عن حاجة ثانية؟ ها؟ مين اللي بيتكلم؟ منذر، هو منذر، ماذا تريد يا منذر؟ ها؟ السؤال يقول: ما دليل الأصل 36؟ ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار. نعم، لما مات عثمان بن مضعون امرأته قالت به كلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ومن أدراك. لما مات طفل من الأنصار قالت عائشة: طوبى له عصفور من أهل الجنة، خلاص؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، مع ان عثمان بن مضعون اول مهاجر مات في المدينه، وده طفل من اطفال المسلمين، والصحيح ان اطفال المسلمين يدخلون الجنه اذا ماتوا قبل الحين، قبل البلوغ. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلم عائشه الا تحكم لاحد بجنه او نار الا بدليل، بتوقيت من ايه او من حديث. والرجل اللي ذكرنا قصه الرجل الذي كان يقاتل وقتل من المشركين ما قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من اهل النار. فتتبعه واحد من الصحابه فلما جرح عمد الى سيفه فنام عليه، يعني وضع ذبابه يعني طرف السيف في صدره ونام عليه فقتل نفسه فدخل النار. وحديث ابن مسعود: وان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينه الا الذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيكون. فهذا من الأدلة التي تدل على ذلك. ثم في الأصل معنا إن الحكم على فلان أنه من الجنة أو من النار هذا من الغيب ولا من الشهادة؟ من الغيب. والله عز وجل قد نهانا عن الكلام في الغيب، وان تقولوا على الله ما لا تعلم. للآية سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها والله أعلم. طيب أيضا يكون أمامكم فرصة للأسئلة في الغد إن شاء الله عز وجل، ولكن